بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وبعد، فإن أعظم ما تبذل فيه المهج الغوالي، وأحق ما تصرف إليه الهمم العوالي، وخير ما تمضى فيه الأيام والليالي، تعلم كتاب الله تعالى وتعليمه، لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه في الصحيحين: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. نرحب بالإخوة الكرام في مستهل الدرس السادس من دروس تحريرات الشاطبية، والذي يقام في جامع الملك خالد بن عبد العزيز رحمه الله تعالى بحي أم الحمام بمدينة الرياض، ضمن مناشط مقرأة هذا الجامع المبارك، والذي تشرف عليه مؤسسة الملك خالد الخيرية. وذلك بعد أن قمنا خلال الأعوام الثلاثة الماضية بشرح كامل لمتن الشاطبية في درس أسبوعي، فكان البدء في هذا الدرس الذي يعتبر إتماما لذاك الشرح وتحريرا لمسائل الشاطبية. ولعل أنسب عنوان يمكن أن نصدر به هذه الدروس، دروس التحريرات، هو نحو نظرة أكثر موضوعية في تحريرات الأئمة للشاطبية، وذلك من خلال التعليق على منظومة الشيخ حسن بن خلف الحسيني المالكي الأزهري رحمه الله المسمات بإتحاف البرية بتحريرات الشاطبية، والتي شرحها الإمام الضباع في مختصر بلوغ الأمنية. فنقول وبالله التوفيق. في اللقاء الماضي كنا قد انتهينا من التعليق على كلام الناظم والشارح رحمهما الله تعالى في بابي الاستعاذة والبسملة، ولزيادة الفائدة أقترح على الإخوة التالي: أولا، مراجعة الدرس السابق بشكل دائم. ثانيا، مراجعة الباب الذي يشرح في الشاطبية وشرحها حتى تكتمل الفائدة وتعرف المسائل التي ستطرح في نفس الدرس. وكذلك ينبغي تحضير الدرس القادم هو الذي سنبدأ فيه، وإن شاء الله من هذه المرة سنبين المقدار الذي نأخذه في المرة القادمة، حتى يتسنى لمن يريد تحضير الدرس أن يحضره. كما ذكرنا في معرض الكلام عن الطريقة والمنهج أنه لا يلزم، المنهج الذي سنتبعه في الدرس لا يلزم في كل مرة قراءة كل الشرح، فقد نترك أحيانا بعض الشرح، خاصة إذا كان طويلا وربما أشكل على البعض، ونلخصه للإخوة. وفي بعض المرات قد يترك للوضوح ولتكرار المسألة في عامة الكتب الشرعية، كما بدأ المصنف الناظم رحمه الله بالحمدلة والبسملة، وأحيانا بعضهم يأخذ 50 صفحة في شرح البسملة والحمدلة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أقصد أن هذا الأمر قد تكرر كثيرا مع الإخوة في مطالعاتهم لكتب شرعية كثيرة ومنظومات تعليمية، فلا حاجة في هذا الدرس إلى تكرار هذه الأمور. كذلك فإننا قد نذكر بعض المسائل من لزيادة الفائدة التي لم يردها الناظم ولا الشارح، مما يعني ذكره محررون آخرون أو مما ذكره بعض المشايخ في هذه المسائل. نبدأ إن شاء الله درسنا اليوم، ومعنا اليوم حكم ما في الإدغام الكبير وهاء الكناية، وكذلك القسم الأول من باب المد والقصر إلى البيت رقم 25. نبدأ إن شاء الله تعالى قراءة المتن في حكم ما في الإدغام الكبير وهاء الكناية. نعم. قال الناظم رحمه الله: والإدغام بالسوسي خص وأظهرا مع السكت أو أدغم ليلا إتاصلا لأحمد والبصر ويأته أتمما فقط عن هشام فدره لتجملا. هنا عندنا في هذا القسم الأول عدة مسائل. أولا، المسألة الأولى تخصيص الإمام السوسي بالإدغام الكبير، فقال الناظم: والإدغام بالسوسي خص. ولماذا ذكروا هذه المسألة في التحرير؟ لأن ظاهر النظم أن الإدغام الكبير لأبي عمرو بتمامه، وسيأتي مزيد بيان من كلام الشارح، ثم إن احتاج الأمر إلى تعليق علقنا عليه. المسألة الثانية: حكم اللائي يئسن لمن يقرأ بإبدالها ياء، كما ذكر الناظم، قال: وأظهرا مع السكت أو أدغم ليلائي تأصلا. ثم ذكر المسألة الثالثة: أن المروية عن هشام في ومن يأته مؤمنا في سورة ماذا؟ سورة طه. ومن يأته مؤمنا قد دفع المحرر الشيخ حسن بن خلف الحسيني رحمه الله ما يتوهم من أن هشاما له في يأته القصر والإشباع. وإحنا قلنا أن يعني خلاصة ما حرر على النظم أو على الشاطبية أقسام، منها تقييد مطلق كما في المثال الأول اللي هو والإدغام بالسوسي خص، فهو أطلق لأبي عمرو، وهنا المحرر قيد بالسوسي. طيب، وأظهرا مع السكت أو أدغم ليلا يتأصلا، هذا يدخل تحت أي بند؟ هذا يعد مما طالبوا الشاطبية بزيادته، وسيأتي التعليق عليه. طيب، والثالث: ويأتيه أتمما فقط عن هشام، هذا لإيضاح مبهم، لإيضاح مبهم، لأنه قال: وفي الكل قصر الهاء بان لسانه بخلف، وهو قبلها ذكر يؤده وأخواتها والأشياء هذه، ثم ودخلت بالتالي معهم يأته، فقد يتوهم أن يأته تأخذ نفس الحكم وليست كذلك، فهي لدفع إيهام أو إزالة إبهام. طيب، نقرأ الشرح ثم. وهناك مسائل أخرى قد نذكرها لزيادة الفائدة، منها ما ذكروه في الصاد الخالصة لخلاد في قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، في الفاتحة خاصة، وصلة ميم الجمع لقالون، والتسوية بين عارض الإدغام وعارض الوقف، وإسكان يرضى لهشام. تفضل يا شيخ طارق. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا صالحا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. أما بعد، فقد قال المؤلف رحمه الله وإياه: والإدغام بالسوسي خص. لما كان يقول الشاطبية كبيرة الإدغام الكبير وقبه أبو عمرو البصري فيه تحفلا، يفهم أن الإدغام عام لأبي عمرو من الروايتين، مع أن المقروء به إنما هو الإدغام من رواية السوسي فقط، إنما هو الإدغام من رواية السوسي فقط، أمر الناظم بتخصيصه به. فإن قلت هو في التيسير أيضا عام من الروايتين، فمن أين يؤخذ تخصيصه بالسوسي؟ قلت يؤخذ من الشاطبية من تخصيصه بإبدال الهمز المفرد وقصر المنفصل، والقاعدة أن إدغام القراء مع الإبدال فقط يكون الإدغام فيكون الإدغام لمن أبدل وهو السوسي، والإظهار لمن حقق وهو الدوري. قال في النشر: ومنهم من خص به، أي بالإدغام السوسي وحده كصاحب التيسير وشيخه أبي الحسن الطاهر بن غلبون والشاطبي ومن تبعهم. ثم قال: الثانية الإدغام مع الإبدال، وهو الذي في جميع كتب أصحاب الإدغام. ثم قال: وهو الذي عن السوسي في التذكرة والشاطبية ومفردات الداني. ثم قال: وهو المأخوذ به اليوم في الأمصار من طريق الشاطبية والتيسير، وإنما تبعوا في ذلك الشاطبي رحمة الله عليه. قال السخوي في آخر باب الإدغام من شرحه: وكان أبو القاسم يعني الشاطبية يقرئ بالإدغام الكبير من طريق السوسي لأنه كذلك. وقوله كذلك إيش؟ قرأ كذلك أنه كذلك قرأ. نعم. طيب. أنه كذلك قرأ. هذه المسألة الأولى: من أين يؤخذ تخصيص السوسي بالإدغام الكبير، رغم أن الشاطبية رحمه الله قد أطلق الإدغام لأبي عمرو، قال: ودونك الإدغام الكبير وقطبه أبو عمرو البصري فيه تحفلا. فذكر بعض الأمور التي توجه هذا العموم أو تقيد هذا العموم، فقال: القاعدة أن إدغام القراء مع الإبدال فقط، فيكون الإدغام لمن أبدل وهو السوسي، والإظهار لمن حقق. وذكر بعد ذلك، طبعا هنا الكلام يعني يحتاج إلى زيادة بيان، من أين نأخذ أن الإدغام يعني إدغام القراء يكون مع الإبدال؟ هل هو يؤخذ من الشاطبية أم يؤخذ من التيسير أم أين؟ الأظهر والله أعلم أن الإدغام بالنسبة للسوسي يختص به، رغم إطلاقه أيضا في التيسير. قال: اعلم أن أبا عمرو كذا، يعني في ذكر أبا عمرو في بداية الإدغام، لكن يقال أنه لما ذكر الإسناد لم يذكر الإدغام إلا في إسناد السوسي. قال: وقرأت بإدغامي المثلين والمتقاربين من كلمة وكلمتين وإظهارهما، أو بإظهار المثلين والمتقاربين من كلمة ومن كلمتين وبإدغامهما على كذا، على أبي الفتح. وذكر ذلك فقط في إسناد الإيه؟ السوسي، أي أنه لم يذكر في إسناد الدوري إدغاما. وهذا الأظهر. لماذا؟ هو هذا الذي ذكره في الحاشية رقم واحد. وفي هذا الافتراض نظر، لأن الداني وإن أطلق في باب الإدغام فإنه قد سبق أن قيد عند ذكر الأسانيد، حيث وقع الإدغام في إسناد السوسي خاصة، يعني لم يذكر في الإسناد عن الدوري إدغاما. فلذلك احنا نقرأ يعني ما ذكره نصا في الإسناد. فهنا قال: حدثنا اليزيدي عن أبي عمرو قال: وقرأت بها القرآن كله. هذا في إسناد السوسي فقط. وقرأت بها القرآن كله بإظهار الأول من المثلين والمتقاربين وبإدغامه على فارس بن أحمد المقرئ، فقال لي: قرأت بها كذلك على عبد الله بن الحسين المقرئ، إلى آخر ما ذكره. ولم يذكر في إسناد الدوري إدغام، ولم يذكر في إسناد الدوري إدغاما. وبالتالي فإن المأخوذ به من الشاطبية هو تخصيص السوسي فقط بالإدغام، وهكذا كان يقرئ الشاطبي، وهو كما ذكر صاحب النشر أنه هو المأخوذ به اليوم في الأمصار من طريق الشاطبية والتيسير. ما هو المأخوذ به؟ تخصيص السوسي بالإدغام من طريق الشاطبية والتيسير، وإن كان هذا يعني موجود للدوري لكن ليس من طريق الإيه؟ الشاطبية. أما القول بأن إدغام القراء مع الإبدال فقط فهذا صحيح في حق من يكون مذهبه الإبدال في أحد الأوجه عنه كأبي عمرو، لذلك قال في الطيبة قال لكن بوجه الهمز والمد منع، لكن بوجه الهمز والمد منع، يعني إذا كنت تدغم الإدغام الكبير فامنع هذا الوجه عند التوسط عند المد وعند الهمز، إذا حققت الهمز فلا تدغم الإدغام الكبير، وكذلك إذا مددت المنفصل. فخلاصة الأمر أن هذا الإدغام يؤخذ للسوسي من عدة أوجه. أولا تخصيصه في الإسناد، تخصيصه في الإسناد، وثانيا أن القراء الذين لهم تحقيق في الهمز وإبدال لا يؤخذ لهم الإدغام الكبير إلا ماذا؟ إلا مع الإبدال فقط. ولماذا هذا القيد وهذا الاحتراز؟ لأن بعض القراء لهم حروف معينة يدغمون فيها في الإدغام الكبير، كحمزة مثلا، الصفات الصفاء الصفاء والزاجراء الزاجراء وهكذا، ورويس له بعض الكتاب بأيديهم وأخواتها لذهب بسمعهم، له بعض الإدغامات ورغم أنه يحقق الهمز. لكن هذا قد يقال لمن مذهبه الإبدال كأبي عمرو، ويؤخذ كذلك من إقراء الشاطبي، لأن الشاطبي هكذا كان يقرأ ونحن نقرأ من طريقه ونأخذ بالذي كان يأخذ به رحمه الله تعالى. ثم ذكر بعد ذلك المسألة الثانية قال وأظهرا مع السكت أو أدغم ليلاء تأصلا لأحمد والبصري. فضل. قال في غيث النفع وأما واللاء يئسن فذهب الداني إلى إظهاره وجها واحدا وتبعه هو يعني الشاطبي وغيره كالصفراوي وغيره وتبعه يعني الشاطبي وغيره كالصفراوي وبه الأخذ عند شيوخنا، ولذلك لم نذكره في المدغم تبعا لهم، ووجهوا الإظهار بأن في الإدغام توالي الإعلال عن الكلمة، وذلك لأن أصل اللاء بياء ساكنة بعد الهمزة كقراءة الشامي والكوفيين والحسن والأعمش، فحذفت الياء تخفيفا لتطرفها وانكسار ما قبلها كما حذفت في الرام والغاز، فصارت بهمزة مكسورة من غير ياء بعدها كقالون كقراءة قالون وقنبل، ثم أبدلت من الهمزة ياء مكسورة على غير قياس، إذ القياس أن تسهل بين، ثم أسكنت الياء استثقالا للحركة عليها فهذان إعلالان، فلم تعل ثالثة بالإدغام. واعترضهم ابن البادلش وجماعة من الأندلسيين وقالوا بإدغامه، إلا أنهم لم يجعلوه كتب لم يجعلوا من باب الإدغام الكبير بل من باب الإدغام الصغير، لأنه إدغام ساكن في متحرك وأوجب الإدغام. لما سكن الياء لمن سكن الياء مبدلة هم البصري والبزي، وصوبه أبو شامة، فقال الصواب أن يقال لا مدخل لهذه الكلمة في هذا الباب بنفي ولا إثبات، لأن الياء ساكنة وباب الإدغام الكبير مختص بإدغام المتحرك في متحرك، وإنما موضع هذا قوله وما أول المثلين فيه مسكن فلا بد من إدغامه، وعند ذلك يجب إدغامه لسكون الأول وقبله مد، فالتقى ساكنان على حدهما انتهى. فقال المحقق بعد أن نقل هذا قلت وكل من وجهي الإظهار والإدغام ظاهر مأخوذ به، وبه ما قرأت على أصحاب أبي حيان عن قراءتهم بذلك عليه، ثم علل الإظهار بنحو ما تقدم، وزاد وجها ثالثا فقال الثاني أن أصل هذه الياء الهمزة وإبدالها وتسكينها عارض. صحيح يا شيخ المعيدة؟ نعم. فقال الثاني أن أصل هذه الياء زاد وجها ثانيا. وزاد وجها؟ نعم. ثانيا. أنت بتقرأ الثاني ولا؟ وزاد وجها ثانيا فقال الثاني أن أصل هذه الياء الهمزة وإبدالها وتسكينها عارض. أن أصل هذه الياء الهمزة وإبدالها. لا الهمزة بس. الثاني أن أصل هذه الياء الهمزة. نعم يعني. وإبدالها وتسكينها عارض. يعني نقطة. فالدلوة إسكانها عارض ولم يعتد بالعارض فيها فعوملت الهمزة وهي مبدلة معاملتها وهي محققة ظاهرة لأنها في النية والمراد والتقدير وإذا كان كذلك لم تدغم. ثم وجه الإدغام بوجهين أحدهما أن سبب الإدغام قوي باجتماع المثلين وسبق أحدهما بالسكون فحسن الاعتداد بالعارض لذلك. الثاني أن اللاي بياء ساكنة من غير همزة لغة ثابتة في اللاء وهي لغة قريش، فعلى هذا يجب الإدغام على حدة بلا نظر ويكون من الإدغام الصغير، وإنما أظهرت في قراءة الشامي والكوفيين من أجل أنها وقعت حرف مد فامتنع إدغامها لذلك انتهى. والحاصل أن كل من الوجهين صحيح موجه مقروء به، إلا أن من أخذ بطريق التيسير ونظمه يقرأ بالإظهار فقط مع اعتقاد صحة الإدغام، ومن قرأ بطريق النشر يقرأ بهما. طيب، أطال الشارح رحمه الله النفس في هذه المسألة، وخلاصة ما ذكروه أنهم أرادوا من الشاطبي رحمه الله أن يخرج عن طريقه وطريق أصله بإدغام اللاي اسم لمن يبدل، وهما أحمد والبصري، أحمد البزي رحمه الله في أحد الأوجه يعني، وكذلك أبو عمرو البصري. فقالوا وأظهرا مع السكت أو أدغم لي اللائي تأصلا. فهنا هذا مما طالبوا الشاطبية بالخروج عن طريقه، لأن طريقه الإظهار، وهذا الذي ذكره أبو عمرو الدني في التيسير، قال لأن هذه الهمزة أعلت ومرتين فلا يحتاج إلى إعلالها ثالثا بالإدغام، فتكثر فيها الإعلالات، أن هي اللاء وبعدين أصبحت اللاي، يعني القياس فيها أن تسهل بين اللاي، فانتقل من هذا التسهيل إلى الإبدال. إذن أعلت مرة بالتسهيل وأعلت مرة أخرى بالإبدال، فلم يرى أن تعل ثالثا بالإدغام. نعم، ذكر أنه علت بالإبدال وبالتسكين، ما ذكر أي تسكين، ما هو التسكين اللي هو الإبدال، يعني هي لما علت الأول بالتسهيل اللاي كويس، بعد كده تحولت على غير قياس إلى الإبدال اللي هو ياء، وياء ساكنة، ففي هذه الحال أصبح فيها إعلالان، ولو أدغمت أصبح فيها ثلاثة إعلالات، فمنع ذلك. وكما ذكر الشاطبي، من يذكرنا بقول الشاطبي في اللائي، وقبل يئسنا الياء في اللائي عارض سكونا وصلا فهو يظهره مسهلة، أي أن مذهب الشاطبي الإظهار، وهو لم يخالف صاحب التيسير. صاحب التيسير أيضا ذكر الإيه الإظهار، وهذا طبعا من الأشياء اللي يعني غريبة في أصحاب التحرير أن يحرروا على الشاطبي الشيء الذي يعني هو يعني طريقه وطريق أصله، ومع ذلك حرروا عليه بأنه يلزمه الإدغام. فمن قرأ بالشاطبية كما ذكر في خلاصة المسألة يقرأ بالإظهار، يقرأ بالإظهار كما ذكر الشاطبي وكما ذكر صاحب التيسير، ولا يطالب إمام بأن يخرج عن طريقه. لكن هو إن خرج وكان هذا الوجه يعني صحيحا عنه أخذ به، لكن هو لا يطالب أصلا أو لا يلزمه الخروج عن طريقه. طبعا اللي وجهوا به في الإدغام أن الياء ساكنة، يعني أصحاب هذا المذهب الأول اللي قالوا لا تدغم الإظهار لمذهب الشاطبي والداني، والآخرون قالوا إنها تدغم لأن الياء أصبحت الآن ساكنة وما أول المثلين فيه مسكن فلابد من إدغامه متمثلة، لكن هذا يكون من باب الإدغام الصغير وليس من باب الإدغام الكبير. وهذا الذي يعني قول ابن الباذش، ولأن أكثر شراح الشاطبية جروا على متابعة الشاطبي وأحسنوا في ذلك، وإنما استدراك أبي شامة واستدراك ابن الباذش إن قيل بإلزام الشاطبي به فلا يلزمه، لكن إن قيل بأن هذا الوجه صحيح موجه مقروء به فهذا يعني صحيح، وذكره صاحب النشر الوجه صحيح، لكن المقروء به من الشاطبية ينبغي أن يكون هو الإظهار فقط مع اعتقاد صحة الإدغام كما خلص الشارح في نهاية المسألة. والذين وجهوا الإدغام أيضا قالوا إن اللاي هكذا تقرأ على لغة قريش، يعني لا تقرأ أصلا بهمزة، فبالتالي الياء عندهم إيش؟ أصلية. فالياء إذا كانت يعني هي أصلية كما ذكروا، فوجه الإدغام ظاهر وأقوى من وجه الإيه؟ الإظهار. لكن على أي حال فإن مذهب الشاطبي وصاحب التيسير هو الإظهار، فيؤخذ بمذهبهما. وإن كان أن قرأت بالإدغام اختيارا ممن بعد الشاطبي، ولكن لا ينسب هذا الاختيار للشاطبية، وإنما هو يقال إنه اختيار ممن بعد الشاطبي ينسب إليهم إلى القائل به. هذه خلاصة المسألة. فيها شيء ما هو واضح؟ كلمة الشيخ فعلى هذا يجب الإدغام على حدة بلا نظر، يعني على أي حال، يعني يدغم على أي حال. إذا كانت اللاي يعني إذا كانت كما قالوا إنها لغة في هذه الكلمة، إنها أصلا مش ليس فيها همز، وإنما هي أصل الكلمة ياء ساكنة، ففي هذه الحالة تدغم بلا نظر، لأن أصبحت ليست لم تعل أصلا، أصبحت غير معلة، أصبحت غير معلة. نعم، يعني أصلية لا ياء أصلية، بتكون عندهم أصلية على هذا القول يعني. طيب، بقي مما ذكره الناظم المسألة الثالثة اللي هي ويأتيه أتمما. نعم، قال رحمه الله ويأتيه أتمما لما كان قول الشاطبية وفي الكل قصر الهائبان يسأله بقل، تفيد أن هشاما له في يأتي مؤمنا الصلة والاختلاس الذي هو حذف الصلة المعبر عنه بالقصر. بيّن الناظم كغيره من المحققين أن المقروء به عن طريق الشاطبية والصلة فقط. هذا انتهى. طيب، طبعا احنا كما قلنا أن اللي يقرأ النظم قد يتوهم أن لهشام قصر الهاء في قوله تعالى ومن يأتيه مؤمنا بسورة طه، لأنه قال من يذكرنا بالبيت ويأتيه لدى طه بالإسكان يجتلى، ويأتيه لدى طه بالإسكان يجتلى، بعد ما ذكر يؤده ونوله ونصله وكذا، وعنهم وعن حفص فألقه ويتقي حمص فوقه من بخلف وأنهلا وقل بسكون القاف والقصر حفصهم، ويأتيه لدى طه بإسكان يجتلى وفي الكل قصر الهائبان لسانه بخلف. فإذا الذي يتبادر إلى الذهن أن الخلف يشمل جميع الألفاظ المتقدمة، ومن بينها يأتي، ولكن الذي يعني عليه أكثر المحررين أنه ليس لهشام إلا الصلة فقط، ليس لهشام إلا الصلة فقط. هذه آخر المسائل التي ذكرها الشارح تبعا للناظم. هناك مسائل لم يذكروها ذكرها آخرون، فقراءة كقراءة الصاد الخالصة في الصراط المستقيم لخلاد، والصحيح من طريق الشاطبية ألا تقرأ إلا بالإشمام، لأن الشاطبي لم يذكر إلا الإشمام، وكذلك الداني صاحب التيسير لم يذكر لخلاد في الحرف الأول إلا الإشمام، فبالتالي يعني هذا كأن بعضهم هو لم يذكرها الشيخ حسن بن خلف وأحسن في ذلك، لم يذكر أن لا لخلاد في الصراط الأول، هو الشاطبي قال إيش واشمم لخلاد الأول مش كده؟ بعضهم قال لا، كما في التتميم الأول اللي هو في صفحة 162 ذكره محقق الكتاب. خلاصة الموضوع أن المتولي رحمه الله قال إن صاحب التيسير ذكر أن لخلاد السكت، أن لخلاد السكت وتركه في ألوى شيء، وذكر أن له الإشمام فقط في الصراط، ومعنى ذلك أن الإشمام هذا يتركب على السكت. قال فكيف يتأتى أخذ السكت الذي هو عن أبي الحسن على الإشمام الذي هو عن أبي الفتح؟ الإشمام عن من؟ أبي الفتح الصراط، وهو الذي ذكره الصراط اللي هو الذي ذكره الشاطبي رحمه الله في منظومته، وذكره صاحب التيسير أيضا. فقراءة خلاد أو رواية خلاد ذكرناها من طريق من؟ لو حد يذكر في البداية من طريق أبي الفتح، والمروي في الشاطبية الصراط اللي هو من طريق إيه؟ أبي الفتح. لكن هو الإشكال الذي ذكروه أن السكت في ألو شيء هو من طريق إيه؟ أبي الحسن طاهر بن غلبون، ولا يتأتى هذا على الإشمام، فقالوا المخلص أو المخلص من هذا الإشكال أن يقرأ له بالإيه؟ بالصاد الخالص. يعني لو سار هذا الكلام على مناهج المحررين يقال لا، لا بل يقرأ لخلاد بترك السكت في ألو شيء، هذا اللي على المناهج المحررين المتأخرين، بل المخلص لهم من هذا المأزق هو أن يترك السكت في ألو شيء لخلاد. لكن الذي استقر عليه العمل هو الأخذ بالسكت لخلاد في ألو شيء، وهذا الذي عليه العمل، والذي عليه العمل معتمد في التحرير، الذي عليه العمل إذا قيل، إذا جزم إمام يعني ما هو أي واحد قال هذا عليه العمل فيؤخذ بما عليه بما استقر عليه العمل. المسألة الثانية ميم الجمع لقالون المذكور بإشمام الصاد. نعم، ما احنا قلنا إذا قرأت بما ليس في الشاطبية وبما لا يلزم الشاطبي فهذا يقال اختيار ينسب لصاحبه. يعني مثلا إن قلت شيخي فلان الفلاني أقرأني بهذا وهو ينقل ذلك ويروي ذلك عن شيخي فلان عن فلان بالإسناد فهذا ينسب إلي إلى الشيخ، هذا الاختيار ومن فوقه، يعني الذي تابعه على هذا الإيه الاختيار، لكن لا ينسب للشاطبي لأنه يعني قال واشمم لخلاد الأول، ما قال بخلف ولا ذكر أي خلف عنه، فبالتالي هو الذي يقرأ له من الشاطبي والإشمام فقط. نعم، لكن من قرأ بالصاد لخلاد من الشاطبية يقال إن هذا اختيار ممن بعد الشاطبي ينسب إليهم، وهذا مقتضى التحرير. هم قالوا أن ينسب كل قول لقائل، الشاطبي ما قال بالصاد أصلا، الشاطبي ما قال بالصاد، وإنما هم ألزموه بالصاد بناء على يعني تحريرهم أنه يجوز القراءة بالسكت في ألوى شيء لخلاد، وهذا طريق أبي الحسن ورواية خلاد من طريق أبي الفتح، فهذا يعني فيه شيء من الإيه؟ الاضطراب. طيب، لكن هذا الذي يعني عليه العمل في الأخذ بالسكت في ألو شيء وبالصاد، لكن هذا ينسب إلى أصحابه، من يعني اختاروه ينسب إليه. ميم الجمع لقالون تحقيق يعني المسألة في النشر تثبت أن ميم الجمع لقالون له فيها الصلة وليس له فيها الإسكان، وإن كان الوجهان كلاهما من طريق أبي نشيط، لكن الصلة هي من طريق أبي الفتح، الصلة هي من طريق من قراءته على أبي الفتح، وأبو الفتح هو طريقه في التيسير، أبو الفتح هو طريقه في التيسير، وإنما الإسكان جاء من طريق أبي الحسن عن أبي نشيط. نقول طيب يقرأ بصلة الميم ولا لا يقرأ؟ يقرأ، لأن هذا عليه العمل، ويعني المحررون ما ذكروا هذا الأمر. الشاطبية شيخ سيناس. نعم. الشاطبية بالفتح والصلة والسكون. لا، أبو الفتح الأصل أن له الصلة، أن له الصلة، طريق أبو الفتح الصلة. لكن الشاطبي قال إيش؟ وقالون بتخييره جلا، فقالون خير فيه أنه يصل أو لا يصل. وأيضا صاحب التيسير قال فابن كثير وقالون بخلاف عنه يضمان ميم الجمع بواو إذا وقعت قبل محرك. فصاحب التيسير أثبت الخلاف لقالون، وتبعه على ذلك الشاطبي، وتبعهما القراء على ذلك، فجرى عليه العمل. يؤده ونوله ونصله ونؤته لهشام، هو قال في الكل قصر الهائبان لسانه. وإن رجعت إلى هذه الكلمات في التيسير وجدت له الاختلاس فقط، وجدت له الاختلاس فقط. ولكن هذا اختيار يقال لمن بعد الشاطبي ولا للشاطبي؟ للشاطبي نفسه. ها؟ أنت لو رجعتم للتيسير ستجدون لما ذكر هذه الكلمات ذكر عن هشام من طريق الحلواني الاختلاس، ذكر عن هشام من طريق، واحنا طريقنا طريق الحلواني لنقرأ به عن هشام، هو طريق الحلواني. وبالتالي فإن لهشام في الأصل ها الاختلاس، لكن الشاطبي اختار ذلك، واختياره مرضي عند الأئمة ويقرأ بالوجهين. لكن لماذا نذكر هذا الكلام؟ حتى تعرف المسألة. واحد جاء واحتج على قال لك هذا التيسير مش هذا اللي هو أصل الشاطبي، هذا فيه فقط الاختلاس. من أين نقول؟ لأن الشاطبي ذكر، وهذا الوجه أيضا صحيح عن هشام، يعني في ذات الأمر هذا صحيح، مروي من طرق أخرى عن هشام، واختاره الشاطبي وقال في الكل قصر الهائبان لسانه بخلف. والأمة كلها تلقت رواية الشاطبي في المنظومة بالقبول. ففي الجملة حتى لو خرج عن طريقه في بعض المسائل يقبل هذا الاختيار ما دام لم يخطأ، إلا إذا كان يعني خطأ فهذا لا يقرأ به لأنه خطأ، وليس لأنه خرج عن طريقه، لأن ما خرج فيه عن طريقه اختيارا وهو عالم بما فعل وهو مختار لهذا الوجه من طرق صحيحة من مروياته رحمه الله يقبل. هذا الأصل. ولو تتبعت كثير من المسائل يعني اللي حرروها في مسائل تركوها وأحسنوا في ذلك، يعني تابعوا الشاطبية على اختياره، كما مثلا في صلة ميم الجمع الآن، وكما في نوله ونؤتي وكذا، ما ذكروا شيئا فيها، وبالتالي ما دام هم ما ذكروا شيئا فيها فهم ايش؟ ارتضوها، فهم ارتضوا اختيار الشاطبي. وانما الخلاف بينهم ياتي لماذا نسكت عن بعض المسائل ونحرر بعض المسائل عليه، ما دام ارتضينا اختياره وهذا هذه المسألة في ذاتها صحيحة. يعني مثلا احنا قلنا لهشام الصلة والاختلاس في الكلمات دول، هو اللي ذكره في صاحب التيسير الاختلاس، وهو ذكر الاثنين. لا، يأتي هي اللي فيها الصلة فقط، يأتي هي مؤمنا فيها الصلة فقط، أما نؤته ونوله ويؤده وكذا هذه فيها الوجهين. لكن طريق التيسير هو الاختلاس. فإذا كانت الصلة مروية من طرق صحيحة عن هشام، وهذا هو يعني الحاصل يعني في هذه المسألة، إذا روي هذا الحرف أو هذا الوجه من طرق صحيحة واختاره الشاطبي حتى لو كان من غير طريقه يؤخذ به ويعمل به، وقد أحسن المحررون في ترك الكلام على هذه المسائل. وإنما ذكرناه حتى لا يقول قائل لماذا نأخذ بهذا من التيسير، نقول هذا اختيار الشاطبي ويعتمد اختياره رحمه الله كما تقرر كثيرا في الدروس الأولى. يا شيخ يأتي فيها صلة للشام، بل الوجه فيها الصلة، صلة فقط. أي إحنا لا تخلط يأتي مع نوله إيه؟ ما فيها اختلاس. لا هذا يعني هذا متوهم، هو كان يعني بعضهم صاغ البيتين الأخيرين في موضوع الكلمات المختلف فيها وسكن يؤده كذا، صاغها بطريقة أخرى بحيث يعني يبرز أن لهشام فقط في هذه الكلمة الصلة اللي هي يأتيه مؤمن، فإحنا نفرق بين يأتيه مؤمنا هذه فيها الصلة قولا واحدا، وبين يؤده ونؤته ونوله ونصله هذه له فيها الوجهان، وإن كان طريق التيسير فيها فقط الاختلاس، لكن الشاطبي ذكر الوجهين واعتمدهما القراء والمقرئون من بعده. لسه شيخ حتى انا مصحح من غير طريق الشاطبي، فين اختلاس نزل ياتي حتى من غير طريق الشاطبي ولا مصحح؟ ما ذكره، وذكر ابن عامر من اصحاب الصله ذكر ابن عامر، وهذا هو الشاطبي لم يذكره صراحه، قد يفهم ذلك لما قالوا ها لما كان قول الشاطبي وفي الكل يفيد ان هشاما له كذا الصله والاختلاس الذي هو حذف الصله بين الناظم كغير كذا، انه قد يفهم ان هذا له ليس له فيه أن له فيه الصلة والاختلاس، فبينوا أن له في هذا الحرف الصلة فقط، وأغلب الشراح يعني مشوا على الشاطبي، ذكروا في هذا الحرف أن له فيها أن له فيه الوجهين، ولكن المحررون على خلاف ذلك، والذي نبه عليه من المتقدمين هو أبو شامة المقدسي رحمه الله تعالى على أن لهشام في هذا الحرف الصلة فقط. نعم نأتي للباب الذي بعده، طبعا ذكر هو مسألة إسكان يرضى فيها كلام طويل الذيل كثير النيل وليس قليل النيل، لكن لعلكم تقرؤونها ثم نناقشها في المرة القادمة إن شاء الله. نأتي بعد ذلك لما ذكروه أو ذكره الناظم رحمه الله في باب المد والقصر، ومسائله كثيرة، لكننا اليوم إن شاء الله نكتفي ببعض المسائل، منها إبهام المسألة الأولى، إبهام الشاطبي للمراتب في الحرز، يعني الشاطبي رحمه الله في حرز الأماني الشاطبية ترك الكلام على مراتب المد وقال إيش من يذكرنا إذا ألف أو ياؤها بعد كسرة أو الواو عن ضم لقل همزة طولة فإن ينفصل القصر بادره طالبا بخلفهما يرويك درا ومخضلك جيء عن سوء وشاء اتصاله مفصوله في أمه. طيب في هل ذكر هنا التفاوت في المدود ولا المقدار؟ لم يذكر شيئا، إنما أبهمه، يعني ذكر فقط أنه يعني المفصول والمتصل المنفصل يعني والمتصل، ولم يذكر فيه مراتب المدود. فهو المسألة الأولى هو الكلام على أن الشاطبي رحمه الله أبهم مراتب المدود. ثانيا المسألة الثانية المراتب الأربع المذكورة في إتحاف البرية تبعا للتيسير. ثالثا إقراء الشاطبي هو الذي وضح مذهبه في مراتب المدود، فقد كان رحمه الله يأخذ بالمرتبتين وسنعرف الفرق بين المرتبتين والأربع. المسألة الثالثة أو الرابعة استثناء يؤاخذ لورش من البدل، وكذلك المسألة الخامسة هي استثناء المنون المهموز المتطرف المنصوب زي دعاء ونداء، إذا وقفت عليها تستثنى من البدل لورش. المسألة الخامسة والأخيرة، الخامسة والأخيرة التي ذكرها، السادسة والأخيرة، هي هؤلاء لحمزة عند الوقف ما فيها من أوجه ممتنعة وسرد الأوجه الجائزة أيضا. خلاصة ما ذكروه في مراتب المدود، ذكر ابن الجزر في النشر كلاما طويلا عريضا عن هذه المسألة، وساق نصوص الأئمة في مذاهبهم في الإشباع والتوسط والقصد، ثم انتصر للقول بالمرتبتين. وما هما المرتبتان؟ المرتبتان هما طولا لورش وحمزة بالإشباع في المنفصل والمتصل وجها واحدا طبعا، والابن ذكوان من طريق العراقيين، لكن ليس هذا طريقنا. إذن بالنسبة للشاطبية، لورش وحمزة الإشباع قولا واحدا في المنفصل والمتصل. والمرتبة الثانية وسطى للقراء الباقين، الباقون قالون وابن كثير وأبو عمرو وعاصم، عاصم والكسائي، لهم التوسط في المدين، لكن ابن كثير والسوسية لهما القصر قولا واحدا في المنفصل، لهما القصر قولا واحدا في المنفصل. وقالون والدوري لهما التوسط والقصر في المنفصل. وإن كان طريق قالون من التيسير هو القصر فقط وليس له توسط، وطريق الدوري التوسط فقط وليس له قصر. هذا تحقيق المسألة. لكن ذكر الشاطبي لهما الوجهين، ذكر لهما الوجهين قصر المنفصل وتوسطه، وجرى عمل القراء على قبول ذلك وعليه العمل. القصر وطريق الدوري التوسط. لكن المذكور في فرق، خد بالك لما نقول المذكور في التيسير وطريق التيسير، لأنه قد يذكر المسألة، يعني مثلا هنا عندنا التيسير ليس بعيدا بل هو قريب ويسير. هنا ذكر الخلاف عن قالون، ذكر الخلاف عن قالون، قال فابن كثير وقالون أو وقالون بخلاف عنه، وأبو شعيب وغيره عن اليزيدي يقصرون حرف المد فلا يزيدونه تمكينا على ما فيه من المد الذي لا يوصل إليه إلا به، وذلك نحو قوله عز وجل بما أنزل إليك إلى آخره. فيعني اللي ذكروا عن قالون الخلاف، لا ذكر الخلاف، أجر الخلاف، ولكن إذا رجعت إلى طريقه في النشر وتحقيق المسألة تجد أن له فيها القصر، أن له فيها القصر. اللي ذكروا في التيسير الخلاف، لكنه صحيح يعني ما في إشكال، يعني مقروء به لقالون، وهذا الذي ذكره الخليجي في حل المشكلات، قال بهما قرأت وأقرأ، يعني بالوجهين في الصلة والإسكان قال، وفي القصر المنفصل وتوسطه لقالون قال بهما أو بهذه الأوجه قرأت وبهما وبها أقرأ. وعلى ذلك يعني جرى العمل عند القراء هو إجراء الأوجه الأربعة وإطلاقها. لكن إحنا لماذا نقول هذا؟ لأنه قد يحتج عليك محتج ويقول لا، طب ارجع إلى النشر وانظر، ستجد أن الذي ذكره في إسنادي رواية قالون من هذا الطريق من قراءته مثلا على أبي الفتح والقصر، فلا تفاجأ بشيء، تقول المشايخ بيقرأوا خطأ ولا مش عارفين حاجة ولا، فلابد أن تعرف الأصل وتعرف ما عليه العمل. كلمة ما عليه العمل معتمد، يعني إذا جرى عرف القراء على شيء، ما دام هذا الأمر في أصله ليس خطأ وهم اعتمدوه حتى لو من غير طريق القارئ أو من غير طريق الراوي اعتمد. ولذلك يعني احنا لا نقول يا إخوة احنا نترك القراءة بالسكت في ألوى شيء لخلاد من طريق الشاطبية، لأن هذا من قراءته على أبي الحسن، وهو أبو الحسن طاهر بن غلبون ليس طريق التيسير من رواية خلاد، وهذا صحيح. لكن إذا قلت بهذا يعني أنت تهدم ما تلقته الأمة بالقبول أعصارا متطاولة، خلاص ما دام تلقته بالقبول وهو في أصله صحيح يعتمد، وهو في أصله صحيح. لكن هذا لئلا يشغب عليك مشغب فيقول هذا الذي يقرأ بخطأ وهذا لا. وطبعا في بعضهم يعني في بعض الذين تشددوا جدا في الأمر منعوا هذا، ويعني من أبرزهم صاحب ما يقال لها الرسالة الغراء في الأوجه المقدمة من الأذى، فكل ما خرج فيه الشاطبي وكل ما خرج فيه صاحب حتى صاحب التيسير نفسه كل ما خرج فيه صاحب التيسير عن طريقه ألزم بعدم القراءة به، ولا يقول بهذا قائل، ولا يقول بهذا قائل إلا صاحب هذه الرسالة وبعض تلامذته. وإنما عملوا يعني المحررين وأحسنوا في ذلك وقبول اختيارات الشاطبي رحمه الله وما ذكره الداني من غير يعني حتى لو خالف فيه طرقه، لأن الداني يعني لو فتحت جامع البيان كأنك دخلت إلى بحر لجي، وهذا يعني التيسير هذا بالنسبة له يعني شيء بسيط قطرة في بحر من الروايات التي ذكرها. فالشاهد أن مرويات الداني رحمه الله واسعة جدا، فلذلك يعني كما يعني ذكر أحد المشايخ يقول قد يكون الداني حين ذكر مثلا خلف قالون في المسألة هذه لم يتنبه إلى أن الإسناد الذي ذكره في بداية التيسير هو من هذا الطريق، وكونه لم يتنبه بمعنى إيش؟ لكثرة مروياته رحمه الله، فقد يذكر شيئا هو صحيح عنده مستقر وما في أي إشكال في صحة الأمر في نفسه، لكن قد يكون من طريق آخر، وما دام قد تلقي بالقبول فيعتمد ويجري عليه العمل. إذن نقول الذي اعتمده الشاطبي كما سيأتي في الشرح هو مرتبتان فقط، اعتمد مرتبتين فقط، طولة لورش وحمزة ووسطى للإيه للباقي. طبعا هذا بالنسبة للإيه للمتصل، وتزيد أنت في المنفصل مرتبة أخرى ها القصر، قصر المنفصل لابن كثير وقالون لابن كثير والسوسي بلا خلاف عنهما، ولقالون والدوري بخلاف عنهما. من أين يؤخذ هذا الخلاف؟ من الشاطبية موجود، فالقصر بادره طالبا بخلفهما، يعني هو نص على هذا القصر ها يرويك درا ومخضلا، يرويك درا ذكر عنهما القصر بلا خلاف. إذن هو أبهى من المرتبتين اللي هما في المتصل ها والمنفصل في غير القصر، يعني هو اللي فصله فقط إيه من له القصر في المنفصل بخلاف وبلا خلاف، والباقي أبهمه، وهذا الذي ذكره الناظم وتبعا له الشارح. طيب أصحاب الأربعة كيف يقولون؟ يقولون عندنا في المنفصل المتصل أربع مرات، طولة هذه أيضا لورش وإيه وحمزة، طيب وبعد كده خمسة في الاثنين، هذه العاصم فقط، عاصم ها فقط خمسة مع خمس، خمسة في المنفصل وخمسة في الايه في المتصل. ثم يذكرون بعد ذلك الأربعة، والأربعة مع الأربعة يعني أربعة في المنفصل وفي الايه في المتصل، وفي أيضا في المنفصل ثلاثة، وهذه لقالون ولابن كثير وللدوري في أحد الوجهين، وكذلك ل السوسي، هذا في المتصل. أما في المنفصل فإحنا ذكرنا أصحاب الإيه القصر، هذا انتهى المتصل كده. يزيد في المنفصل عنه أن له فيه الإيه القصر، يزيد في المنفصل أن له فيه القصر، ولأنه فصل يعني الكلام في المنفصل بالنسبة لأصحاب القصر، فيعني عدوا المراتب اللي فوق ذلك هي الأربعة اللي هي ثلاثة أربعة خمسة ستة، يعني ثلاثة في المنفصل والمتصل معا، وأربعة فيهما وخمسة فيهما، وطبعا قلنا الخمسة هذه فقط الذي انفرد بها عاصم، وبعد ذلك الستة اللي هي الإشباع لورش وحمزة. لكن الذي استقر عليه العمل هو الأخذ بالمرتبتين. ولكن ابن الجزري قال يعني أختار المرتبتين، وهذا الذي أعول عليه غالبا وأقرئ به، ولكن لا أرد الأربع، يعني لا أرد تفاوت المدود، يعني من أراد أن يأخذ بهذا التفاوت فليأخذ به، لأن كيف وقد قرأت به على عامة شيوخ، يعني قرأت بهذا كثيرا، ولكنه قرأ أيضا كثيرا بالرجوع إلى المرتبتين، فيعني قرأ بهذا وقرأ بهذا، ولكنه جنح إلى القول بالمرتبتين وعول عليه، وهذا الذي كان يقرئ به الشاطبي، لأنه قال إن سائر المراتب لا تنضبط، يعني إذا قرأت مثلا بفويق القصر وبفويق التوسط هذه لا تنضبط، وإنما الذي ينضبط هو القصر المطلق والإشباع، وبينهما التوسط هذا ينضبط، حتى قال على النبيه والغبي، أما سائر المراتب الفويقات هذه قد لا تنضبط. طيب نقرأ، تفضل. باب حكم ما في المد والقصر. قال الناظم رحمه الله: ومنفصلا أشبع لورش وحمزة كمتصل والشام مع عاصم تلا. هنا لورش وحمزة، يعني خلوها بالتنوين مع الكسر. النسخة اللي معكم الأخرى بالنسبة للمتن أضبط من هذه، لأن أكثر المسائل اللي يعني استشكلناها في المتن الموجود مع الكتاب يعني وجدناها مضبوطة في هذا الإيه الذي حققه الشيخ ولي. فإذا كان يعني من أراد أن يحفظ أو يراجع المتن فالأولى له أن يراجعه من هذه الإيه النسخة. النسخة اللي مصورة. اللي مصورة التي صورناها اللي هي حققها الشيخ وليد عجمي. وهذه نسخة جيدة أيضا اللي بين أيدينا، لكن في لا تخلو من بعض الأشياء التي قد يكون فيها خلل في العروض أو في اللغة أو نحو ذلك، لكن ليست كثيرة يعني. نعم. قال الناظم رحمه الله: ومنفصلا أشبع لورش وحمزة كمتصل والشام مع عاصم تلا بأربعة ثم الكساء كذا جعلا وعن عاصم خمس وذا فيهما كلا ومنفصلا فاقصر وثلث ووسطا لقالون والدور كموصول انقلا ولكن بلا قصر وعن صالح ومك لمتصل ثلث ووسطه تفضلا. ووسطه تفضلا، أضبطوا عندكم فيها ووسط تفضلا. ها قالوا هكذا في نسخة الحلبي أو وسطا تفضلا. طيب مع القصر في المفصول، مع القصر في المفصول صاح وثلثا. لا يا صاحي، يا صاحي يعني. وهذا دخل في الصياح وليس هذا مع محل الصياح. مع القصر في المفصول صاح وثلثا ووسط لموصول على القصر تجملا وثلث على التثليث وامدته أربعا على مثلها خمسا بخمس تسبلا وفي ذي اتصال حيث ثلثت فاقصرا لمنفصل وامدد ثلاثا لتعدلا وفي أربع قصر أتى مع أربع وفي الخمس خمس ذي المراتب جملا. جملا أو جملا عندك جملا؟ أنا ضبطها جملا. طيب وفي أربع قصر أتى مع أربع وفي الخمس خمس، كلمة خمس ساقطة عندك. وفي الخمس خمس ذي المراتب، خلاص أثبتتم خمس. لا ما في نقل في أربع. وفي أربع قصر أتى مع أربع وفي الخمس خمس ذي المراتب جملا. يلا شيخ طارق. ذكر رحمه الله تعالى في هذه الأبيات مذاهب القراء السبعة في نوعين من أنواع المد، وهم المد المنفصل والمد المتصل. ومعلوم أن المد المنفصل هو الذي انفصل سببه عن شرطه بأن وقع حرف المد آخر كلمة والهمز أول كلمة أخرى، نحو بما أنزل في أنفسكم فقالوا آمنا، ونحو عليهم أأنذرتهم أم لم، عند من وصل الميم ونحو لمن خشي ربه إذا عند من وصل بين السورتين إذن لا إذا إذن إذا إذا إيش زيادة عند الخلق الثاني مرة أخرى ونحو لمن خشي ربه إذا إذن ومن خشي ربه عند من وصل عند ملهاش معنى عند من وصل بين السورتين ونحو اتبعوني أهديكم عند من أثبت الياء وأن المد المتصل هو الذي اتصل سببه بشرطه جاء وشاء أصلها وذا عند من وصل بين السورتين وذا أي ممكن نعم وهذا يعني نعم وأن المد المتصل هو الذي اتصل سببه بشرطه جاء وشاء وجيء وسيء قروء سوء ونحو النبي النسيء عند من همزهما وتفصيل ما ذكره أن قالون وابن كثير وأبا عمرو يقصرون المنفصل ويمدون المتصل ثلاث حركات وأربع حركات وأن لقالون والدوري طريقة أخرى وهي طريقة مد وأن لقالون والدوري طريقة أخرى وهي مدهما معا ثلاثا وأربعا وأن ابن عامر والكسائي وعاصما يمدونهما معا وأن ابن عامر والكسائي والكسائية وعاصما يمدونهما معا أربع حركات وأن لعاصم طريقة أخرى وهي مدهما معا خمس حركات وأن ورشا وحمزة يمدونهما ست حركات وأن ورشا وحمزة يمدانهما ست حركات وإذا تأملت ذلك وجدت المراتب ستا قصر المنفصل ومد المتصل ثلاثا وأربعا ومدهما معا ثلاثا أو أربعا أو خمسا أو ستا هذا إذا تقدم المنفصل أما إذا تقدم المتصل وتأخر المنفصل فالمراتب ست أيضا وهي أنك إذا مددت المتصل ثلاثا أتيت في المنفصل بالقصر وثلاثة وإذا مددت المتصل أربعا أتيت في المنفصل بالقصر وأربع وإذا مددت المتصل خمسا تعين مد المنفصل كذلك وكذلك يتعين مده ستا إذا مددت المتصل ستا تنبيه هذه المراتب الست التي ذكرها هي نفس المراتب الأربع المذكورة في التيسير وغيره وقد مشى عليها كثير من المحققين وبعضهم لم يذكر في المد سوى مرتبتين الطول لورش وحمزة وقدرها ثلاث ألفات ووسطى للباقين وقدرها ألفان سواء ذلك في المتصل والمنفصل وذهب جماعة للإشباع قولا واحدا في المتصل مع إجراء أحد القولين المذكورين في غيره والذي كان إمامنا الشاطبي رحمه الله تعالى يأخذ به هو القول بالمرتبتين فقط إن قلت من أين جاء لك أن الشاطبي كان يأخذ بذلك مع أنه أهمل في حرزه ذكر تفاوت المد ولم ينبه عليه والمرتبتان خلاف التيسير قلت من السماع الصحيح المتلقى بالسند الصريح وقد نقل الجعبري عن السخاوي أن الشاطبي كان يقرئ بمرتبتين طولا لورش وحمزة ووسطى للباقين وأنه عدن عن المراتب الأربع لأنها لا تتحقق ولا يمكن الإثبات بها في ولا يمكن الإتيان بها في كل مرة على قدر السابقة لم نقل إثبات ولا يمكن الإثبات بها صححوها الإتيان بها ولا يمكن الإتيان بها في كل مرة على قدر السابقة بخلاف المرتبتين فإنهما تتحققان ويمكن ضبطهما وتتيسران على النبيه والغبي ولا تكاد تخفى معرفتها على أحد وكونهما خلاف التيسير لا يضر لأنه خلاف إلى ما هو أقوى على أن الإمام ابن الجزري انتصر لهما وعزاهما إلى كثير من المحققين قال في نشره وهو الذي استقر عليه رأي المحققين من أئمتنا قديما وحديثا وذكر كثيرا منهم ثم كثيرين قال عنهم إنهم لم يذكروا من سوى القصر غير مرتبتين طولا ووسطى وقال وهو الذي أميل إليه وآخذ به غالبا وأعول عليه إذن خلاصة المسألة أن المأخوذ به والذي كان يقرئ به الشاطبي هو القراءة بمرتبة هو القراءة بمرتبتين طولا لورش وحمزة ووسطى للباقين، هذا في المتصل، ويزيد في المنفصل القصر لأصحابه، سواء روي عن الإمام بلا خلاف أو عن الراوي بلا خلاف أو بخلاف، وذكرنا تفصيل هذا الخلاف. وفيما أعلم لا يعني لا يقرأ أحد بالفويقات، هذه خاصة من طريق الشاطبية، وحتى من طريق الطيبة أكثر القراء المقرئين يقرؤون بترك هذا التفاوت في المدود، وهذا الأولى عندهم أيضا، لأن هذا قال الذي ذكره عن ابن الجزري وهو الذي أميل إليه وأخذ به غالبا وأعول عليه. فيعني قليل من المحررين للطيبة هم الذين ذكروا موضوع التفاوت وفي الفويقات ورتبوا على ذلك الأوجه التي تمتنع والتي تجوز. هنا بالنسبة للشاطبية لا تمتنع أوجه حتى لو أخذت بهذا التفاوت، لكن الذي يعني كان يقرأ به الشاطبي هو الأولى أن يؤخذ به من طريقه، لأننا نقرأ من طريقه فنأخذ بما كان يقرأ به رحمه الله تعالى. حتى لو تقدم الفصل أو تقدم الفصل كلها واحد أصحاب، إذا كان كنت تقصر مثلا للسوسي وابن كثير أنت تقصر على أي حال، فالمتصل على أي حال عندهم أربع حركات. طبعا في ثلاثة، نحن قلنا هو رد المراتب الأربع إلى مرتبتين، فأثبت لهم الأربعة كل القراء في المتصل باستثناء ورش وحمزة لهما الإشباع، ويزيد لأصحاب القصر القصر، وهذا طبعا أسهل. وكما قالوا إنه هو يعني خلاف إلى أقوى، يعني قالوا كيف يعني نأخذ بهذا، قالوا إن هذا الخلاف خلاف إلى ما هو أقوى فلا يضر. ثم ذكر بعد ذلك مسألة في كيفية الوقف على هؤلاء لحمزة. قال الناظم همزين، قال الناظم رحمه الله: وهمزين مع مدين سهلت واقفا طويلا فقصرا دع وعكسا كهؤلاء. طبعا احنا الإخوة اللي قرأوا حمزة أو قرأوا السبعة أو يقرؤونها، في كلمة هؤلاء احنا اجتمع عندنا ماذا؟ همزتان، اجتمع عندنا همزتان لك. نعم فلكن يعني هو المنفصل والمتصل عند حمزة واحد، لكن هو الكلام على الهمز، فالهمزة الأولى تعتبر من باب المتوسط بزائد، والهمزة الثانية من بنية الكلمة نفسها. طبعا احنا نعرف ان له في المتوسط بزائد ماذا؟ وجهة تسهيل والتحقيق. اما في المتطرفة فله خمسة القياس، فخمسة القياس هذه تجري على التحقيق، ما في أي إشكال على تحقيق الأولى، تقول هؤلاء قصرا وتوسطا وإشباعا مع الإبدال، وكذلك بالتسهيل بالروم مع المد والقصر. لكن إن سهلت هذه الهمزة الأولى تقول هاو، أنت الآن إيش سهلت. والقاعدة العامة عند القراء إذا كانت الهمزة سهلت وقبلها حرف مد يجوز لك في حرف المد المد والقصر، كما قال: وإن حرف مد قبل همز مغير يجوز قصره، المد ما زال أعدلا. فبالتالي أنت لك إذا سهلت على هذا التسهيل لمد أو تقصر، تقول هاو أو هاو، والمفروض أن لك في الإيه في الهمزة الثانية الخمسة، لكن منعوا وجهين، لكن منعوا وجهين. فإذا سهلت هناك مع المد، إذا سهلت في الأولى مع المد يمتنع لك القصر في الأخيرة عند التسهيل بالروم. قالوا لأن في هذا تصادم المذهبين، فأنت إذا اعتمدت في الأولى تسهيلا ومدت ينبغي أن إذا اعتمدت التسهيل هناك يبد أن تمد أيضا، فلا يجوز لك أن إيه تقصر. وكذلك العكس، إذا قصرت قلت هاو لا يجوز لك في الأخرى أن تسهل مع الإيه مع المد، لأن كده المذهبين يعتبر فيهما تصادم. فإذا الوجهان الممتنعان أن تقرأ هكذا، إذا قرأت هكذا هذا الوجه منعه، إذا قلت هؤلاء هذا ممتنع. لماذا؟ لأنك مدام مددت في الأولى ينبغي أن تمد في الثانية قولا واحدا، ما يصلح القصر. لأن إذا اعتدت، إذا لم تعتد بأن الهمزة هذه سهلت ومدت، فينبغي أن تعتمد هذا أيضا في الهمزة التي سهلتها هنا حتى تصير على نسق واحد وعلى طريقة واحدة. وكذلك إذا عكست الموضوع، إذا قلت هؤلاء هذا الوجه ممتنع أيضا، لأن مدام قصرت هنا أقصر هناك، تقول هؤلاء. فإذا الوجهان هذان المتعاكسان منع. قال وهمزين مع مدين سهلت واقفا، وهمزين اللي هي هؤلاء، همزة هنا في الأول اللي هي متوسطة بزائد والهمزة الأصلية طب متوسطة بزائد من إيش؟ لأن طبعا ها للتنبيه والأصل الكلمة أولاء، أصل الكلمة أولاء. قالوا همزين مع مدين سهلت واقفا طويلا فقصرا دع. إذا مددت طويلا هناك فتدع القصر في التسهيل هنا في الثانية، وعكسا كهؤلاء. وذكر الشارح تفصيل المسألة أكثر. تفضل. أشار رحمه الله تعالى في هذا البيت إلى أن قوله تعالى هؤلاء ونحوه مما اجتمع فيه همزتان قبل كل حرف مد يمتنع فيه لحمزة وقفا عند تسهيل الهمزتين بين وجهان، وهما المد في الأول مع القصر في الثاني، وعكسه لتصادم المذهبين. وعلى ذلك فالذي يسوغ في الوقف على هؤلاء 13 وجها، وهي تحرك الهمزة الأولى بالمد مع خمسة الأخيرة، وهي إبدالها بقصر وتوسط ومد، وتسهيلها بالروم مع القصر وتسهيلها بالروم مع القصر والمد، ثم تسهيل همزة هاء مع قصرها ومدها. وعلى كل منهما إبدال الأخيرة بقصر وتوسط ومد، ثم رومها بالقصر على الأول وبالمد على الثاني. وأما ما حكوا بعضهم من إبدال الأولى واو مع المد والقصر فضعيف لا يقرأ به. إذن الخلاصة، إذا حققت هاء الهمزة الأولى لك فيها خمسة الإبدال المعروفة، وإذا سهلتها مع المد هؤلاء لك في الأخيرة كل الأوجه، لكن تمنع التسهيل مع الإيه مع القصر، وإذا قصرت امتنع التسهيل مع الإيه مع المد في الثانية. أما القول بأن الهمزة الأولى تبدل واوا هاو ها، قال فضعيف لا يقرأ به، وما فرع عليه لا يقرأ به أيضا، أن إذا كان أصلها خطأ فالتفريع عليها يكون خطأ أيضا. تفضل البيت الأخير. قال الناظم رحمه الله يؤاخذكم فاقصر فقط عند ورشهم، ولا مد أيضا حيث تنوين نبدلا. تنوين نبدلا لأن حيث تنوين نبدلا. نعم. خلاصة طبعا هنا مسألتان ولا مسألة واحدة؟ مسألتان. يؤاخذكم فاقصر فقط عند ورشهم، قالوا أنها تضبط يؤاخذكم بإسكان الذال وضم الميم أو بالعكس. ما هو العكس؟ يؤاخذكم ده في البحر ولا في لا هنا في ضبطها هنا في الإشباع الميم في البحر. يؤاخذكم بإشباع الميم والميم بعدها واو. إذن يؤاخذكم فاقصر أو يؤاخذكم فاقصر. طيب على أي حال هنا بالنسبة لكلمة يؤاخذ نعم. يؤاخذكم بالإشباع ويؤاخذكم بإسكان الميم نعم. فقال في المسألة الأولى يؤاخذكم لورش القصر فقط، لأن طبعا هي المفروض أن هي همزة وبعدها حرف مد، فتدخل في إيش؟ في البدل، تدخل في البدل. لكن جميع من رووا يعني البدل التوسط والإشباع في البدل استثنوا كلمة إيش؟ يؤاخذ. والذي دفع المحرر إلى القول بهذا فقط قول الشاطبي رحمه الله: وبعضهم يؤاخذكم آلان مستفهما تلا، فقال وبعضهم يؤاخذكم يعني كأنه وقال سوى ياء إسرائيل وبعد ساكن، هذا مستثنى من البدل، وما بعد همز الوصليت وبعضهم يؤاخذكم، هو مش بعضهم استثنى يؤاخذكم، وإنما الصحيح أن الجميع، الجميع استثنوا يؤاخذ من الايه؟ من البدل. ولذلك حتى في الطيبة قال وامنع يؤاخذ، يعني امنع المد في ايه؟ فيؤاخذ وبعاد اللولى خلف وآلان وإسرائيل، لكن هذه قضية أخرى. فمن رووا المد في أو التوسط والإشباع في البدل لم يرووا في هذه الكلمة إلا الايه؟ القصر. وإنما لأن الشاطبية لم ينص، لأن الداني لم ينص في التيسير على استثناء هذه الكلمة وتبعه الشاطبي قالوا بعضهم، فلكن الصحيح أن ألا يقرأ من الشاطبية ولا من غيرها إلا بإيه؟ بالقصر في يؤاخذ. والبعض قال إن الداني لم يستثنها لسببين، فقالوا إنه استثناها في كتاب الإيجاز في رواية ورش، طبعا هذا يعني مردود، لأنه إذا استثناها في كتابه ينبغي أن يستثنيها في كتبه الأخرى. والثاني وهذا موجه أنه قال أنه وعنده هي من باب واخذ واوي وليس مهموزا يواخذ، لأنه ورش هكذا يقرأها يواخذ، ما يقرأ يؤاخذ، وبالتالي فهي ليست عندهم من باب البدل أصلا ولا تحتاج إلى استثناء، وهذا يعني توجيهه أسهل من الأول، لأنه لا يغني ذكر المسألة في كتاب عن ذكرها في الكتاب الآخر إذا كان يقرأ بهذا الكتاب. فعموما هل نقول يتابع الشاطبي على هذا؟ نقول لا، ولذلك لا يقال أنه عشان خرج من الطريق ها، وإنما إن هذا لم يروى، فإذا كان لم يروى وقال بعضهم وما جزم أن فيها، لكن هذا الخلف المذكور في يؤاخذ لا يقرأ به إلا بالقصر، بقصر البدل يواخذ فقط، ما في يواخذ ولا بالإشباع. هذه الأولى. والثانية هذه سكت عنها مما أبهمه الشاطبي وأحتاج إلى تبيينه، زي دعاء ونداء ونحوها مما وقع فيه همزة بعدها ألف في الوقف عوضا يعني تقف عليها بمد، قالوا إن هذا ولا مد أيضا حيث تنوين نبدلا، يعني إذا وقفت على مثل هذه الكلمات لا مد ولا توسط، يعني ليس فيها إجراء الأوجه الثلاثة في البدل لورش، وإنما هي مستثناة. طيب اقرأ الشرح. لما كان قول الشاطبية وبعضهم يؤاخذكم عطفا على المستثنى يفيد أن البعض الآخر لم يستثنه وفهمه على ذلك كثير من شراحها، واغتر به خلق كثير فقرأوه بثلاثة البدل مع أنه ليس كذلك، إذ لا يجوز فيه إلا القصر. أشار الناظم إلى ذلك بقوله يؤاخذكم فاقصر فقط عند ورشهم، ومثله لا تؤاخذنا ولو يؤاخذ الله الناس، ويؤيد ذلك قول المحقق في نشره. وقد اتفق أصحاب المد في هذا الباب يعني باب البدل عن ورش على استثناء كلمة واحدة وأصلين مضطردين، فالكلمة يؤاخذ كيف وقعت نحو لا يؤاخذكم الله. طبعا المفروض بعد ويؤيد ذلك قول المحقق في نشر المفروض نقطتين وبعد كده يفتح قوسين، إن هذا كلام ابن الجزر يعني. فين اللي هو كلام وقد اتفق؟ فقد اتفق هذا كلام ابن الجزر. قال وقد اتفق أصحاب المد في هذا الباب يعني باب البدل عن ورش على استثناء كلمة واحدة وأصلين مضطردين، فالكلمة يؤاخذ كيف وقعت نحو لا يؤاخذكم الله لا تؤاخذنا ولو يؤاخذ الله نص على استثنائها المهدوي وابن سفيان ومكي وابن شريح وكل من صرح بمد المغير بالبدل. وكون صاحب تيسير لم يذكره في التيسير فإنه اكتفى بذكره في غيره، وكأن الشاطبي رحمه الله ظن بكونه لم يذكره في التيسير أنه داخل في الممدود لورش بمقتضى الإطلاق، فقال وبعضهم يؤاخذكم، أي وبعض رواة المد قصر يؤاخذ، وليس كذلك، فإن رواة المد مجمعون على استثناء يؤاخذ فلا خلاف في قصره. قال الداني في إيجازه أجمع أهل الأداء على ترك زيادة الإيجاز، هذا كتاب في رواية ورش، أجمع أهل الأداء على ترك زيادة التمكين للألف في قوله لا يؤاخذكم ولا تؤاخذنا ولو يؤاخذ حيث وقع، وقال وكأن ذلك عندهم من وأخذت غير مهموز. وقال في المفردات وكلهم لم يزد في تمكين الألف في قوله تعالى لا يؤاخذكم الله. هذه المفردات أيضا من كتب الداني رحمه الله، مروياته كثيرة وواسعة، وأكبر مروياته جامع البيان. نعم. وبابه، وكذلك استثناها في جامع البيان ولم يحكي فيها خلافا، ولم يحكي فيها خلافا. وقال الأستاذ أبو عبد الله ابن القصاع وأجمعوا على ترك الزيادة للألف في يؤاخذ حيث وقع، نص على ذلك الداني ومكي وابن سفيان وابن شريح. قال المحقق ابن الجزري حيث وقع نص على ذلك. في سكتة يسيرة لم وأجمع على ترك الزيادة الألف يؤاخذكم حيث وقع نص على ذلك الداني ومكي وابن سفيان وابن شريح. قال المحقق ابن الجزري وعدم استثنائه في التيسير إما لكونه من واخذ كما ذكره في الإيجاز فهو غير ممدود، أو من أجل لزوم البدل له فهو كلزوم النقل في ترى فلا حاجة إلى استثنائه. وقول الناظم ولا مد أيضا حيث تنوينا وبدلا أشار به إلى أن ورشا ليس له فيما يوجد فيه بعد الهمز ألف مبدلة من التنوين، بعد الهمزة ألف مبدلة من التنوين، وذلك حال الوقف على نحو دعاء ونداء وهزوا وملجأ، إلا القصر فقط، وذلك لأن ثبوت هذه الألف عارض فلا يعتد به. وهذا المسألة الأخيرة هي مسألة التنوين، إذا وقفت على سواء ودعاء ونداء ونحوها فليس لك إلا القصر، ليس لك التوسط ولا الإشباع في البدل، ولعل في هذا القدر كفاية. نسأل الله للجميع التوفيق والقبول والهداية، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.